بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونات دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أغفرنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رجلين من الرواة يقع الخلط بينهما، عبد الملك ابن عتبه الصيرفي النخعي الكوفي و عبد الملك ابن عتبه الهاشمي اللهبي. امس تعرضنا لجمله من الامور و الفوائد و نذكر تمام البحث ان شاء الله في هذا اليوم. قلنا اجمالا هناك نقطه مهمه في تصورنا في كيفيه المراجعه الى تراث اصحابنا الشيعه إلى كتب الرجال والأحاديث. أولا شرحنا أن عند أصحابنا من القديم طائفة من التراث في هذا المجال تسمى بالفهارس أو الفهرس. هذا البحث يعني هذا الكتب هذا الفن وهذا العلم لا يوجد عند السنة، ليس عند السنة بحث بعنوان الفهرس أو الفهارس. الموجود عند السنة خصوص الرجال، اما فهارس لا توجد عندنا. و ذكرنا اجمالا ان السبب في ذلك يرجع الى انهم لم يكن الصحابة مؤلفين، لم ينقل عن الصحابة عندهم كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا لم يتعرضوا لهذا البحث، بحث الفهارس و تعيين الكتب و تعيين الروايات لا انتفاء الموضوع لعدم الحاجة إليه. نعم قلنا عبد الله ابن عمرو عاص له صحيفة عن رسول الله، وكذلك أخو وهب ابن منبه يروي رسالة عن أبي هريرة عن رسول الله، هي رسالة موجزة جدا، وهم تعرضوا بحثا فهرسيا حول هذين الكتابين. وأما بقية الموارد لا سكتوا، تعرضوا بحثا رجاليا صرفا. و اما عند اصحابنا به اصطلاح مجال خاص و تراث خاص به اسم الفهارس. و ذكرنا ان اصحابنا المتاخرين بل الى طائف من المتقدمين منهم كتبوا فهارس، الشيخ الصدوق عند فهرس، الشيخ الطوسي عند فهرس، النجاشي رحمه الله، قبل هؤلاء من الاعلام مثلا افرضوا أبو غالب الزراري عند فهرس وإلى آخره، فإن تقرب يبركم في هذا المجال. فقلنا أنه بالنسبة إلى التراث الشيعي إذا أردنا دراسته لابد أن يلاحظ ثلاث محاور، هذا إضافة ينفعكم كثيرا في مراجعة التراث. المحور الأول الروايات، فإن الرجل قد يذكر، الراوي يذكر في الروايات بعنوان أو بعدة عناوين. الآن عندنا بعض الرواة مثل البرغي قد يذكر حدودا لعله بعشرة عناوين، أنا أحمد، أحمد البرغي، أحمد بن أبي عبد الله، أحمد بن محمد، أحمد بن محمد، إلى ما شاء الله. ففي الروايات له عناوين مختلفة. هذا المحور الأول، ودائما لابد أن يلاحظ هذا المحور مستغلا. المحور الثاني كتب الرجال عند الطائفة، كرجال البرغي ورجال الشيخ والكشي إلى غير ذلك من كتب الرجال. وطبعا ينبغي أن يعرف أن كتب الرجال أصولا مأخوذة من الروايات، عادة هكذا، يعني العناوين الموجودة في كتب الرجال عادة مأخوذة من الروايات. الرجالي نظره إلى الروايات، بينهما ارتباط موجود. المحور الثالث كتب الفهارس، وقلنا هذا من خصائص الطائف، اصولا الفهارس بهذا العنوان لا توجد عند السنة. سبقا شرحنا مرادنا من الفهرس سابقا، لا مراد فهرس الكتب فقط، له خصوصية، فهذا من خصائص الطائف. وكتب الفهارس نظرهم الى المؤلفين، وطبعا ذاك الزمان كان متعارف اسناد عدة كتب الى اشخاص، فيعرف في كتب الفهارس كتاب فلان، مثلا في كتاب الفهارس كتاب الحلبي، مع ان عندنا عدة اشخاص من الحلبيين يرمون ولهم كتب أيضا موافق لأنهم رواة لهم كتب عندنا يحيى الحلبي عبيد الله الحلبي عندنا بإصطلاح محمد الحلبي فهؤلاء لهم كتب لكن في فهارس الأصحاب حينما يقال الحلبي يراد به عبيد الله ففي الفهارس مجال خاص باب خاص عنوان خاص كما سبق أن شرحنا أن الصحيح أن كتب الفهارس تعتمد على عنوان الرجل بما جاء في أصحاب سابقا مثلا هذا الكتاب اسمه كتاب الحلبي كتاب الحضرمي كتاب كذا يعتمد النجاشي رحمه الله في هذا العنوان على ما جاء في فهارس الأصحاب غرضي بذلك لا يعتمد النجاشي في هذا العنوان على وجود الرجل في الروايات تأمل نحن قلنا كتب الرجال مأخوذة من الأحاديث لكن كتب الفهارس ليست مأخوذة من الأحاديث فرق بين الفهارس والرجال مثلا قد تلاحظون مثلا بعض النبات النجاشي يذكر كتاب خالد أبي يزيد مثلا هذا معنا خب في رواياتنا موجود مثلا خالد ابن كذا أصحابنا اختلفوا أن هذا مثلا موجود في عنوان الروايات هل هو الموجود في عنوان النجاشي في فهرسته كما عن الأستاذ رحمه الله نحن ذكرنا هناك أنه بين الفهارس والروايات لا يوجد ربط قوي جدا لأن الفهارس أخذت من كتب معينة خاصة اشتهار الكتاب باسم المؤلف لا من الروايات لم يكن نظر النجاشي حينما كتب الكتاب إلى الروايات و ان الاسم الوارد في الروايات مثلا خالد ابن يزيد مثلا او خالد ابن يزيد ابن او بريد ابن كذا كنيته ابو خالد لم يكن نظر النجاشي الى الروايات نظره الى الفهارس و الى العناوين الموجود في فهارس الاصحاب و لذا هذا متعارف عند الاستاذ رحمه الله في المعجم كثيرا ما يقول مثلا المراد بهذا الرجل عند الإطلاق هو فلان الذي ذكره النجاشي في كتابه هذا ليس صحيحا ما أفاده النجاشي في فهرسته وليس له كتاب رجالي قلنا هذا غلط تصور باطل كتب رجال النجاشي النجاشي رحمه الله له كتاب في الفهرس وليس له كتاب في الرجال رضوان الله تعالى عليه بس هو رجالي لكن لم يؤلف هذا الكتاب الذي ألفه في الفهرس نعم تعرض لجانب رجالي في بعض الموارد في موارد كثيرة لا بأس بها إلا أساسا هدفه من التأليف هو الفهرس رضوان الله تعالى عليه على أين كيف ما كان فينبغي أن يعرف أن موارد الاشتباه في الروايات لا يرفع بكتاب الفهارس ترفع بكتب الرجال لا الفهارس الارتباط بين الروايات الأسماء الموجودة في الروايات لكتب الرجال موجود أما الارتباط بين الروايات والفهارس لا يوجد لأن الفهارس أن شأن النجاشي رحمه الله ليس النظر إلى الروايات إلا في موارد يصرح بذلك إلا عادة نظره إلى العناوين الوارد في فهارس الأصحاب هذا إجمال المطلب في معرفة تراث أصحابه ثم تطبيق هذه القاعدة فيما نحن فيه بالنسبة إلى ما نحن فيه. قلنا في الروايات الآن الموجود عندنا في الكتب الأربع مع الأسف ما عندنا استقراء لغير الكتب الأربع في الكتب الأربع عندنا عنوان عبد الملك بن عتبة وبهذا العنوان روى عن الصادق والكاظم عليهم السلام فقط ما عندنا شيء آخر وعندنا مورد آخر عن إسحاق بن عمار هو في طبقة الإمامين الهمامين الصادق والكاظم سلام الله عليه وعندنا رواية واحدة الأستاذ لم يذكرها حفظه الله الأخ تصدر ذلك عبد الملك بن عتبة النخعي مورد واحد في كتاب الكافي ومن منفردات الكافي لا يوجد في مسألة وعندنا حدود 10 موارد عبد الملك بن عتبة الهاشمي وفي هذه الموارد العشر في بعضها يروي عن الصادق عليه السلام وفي أكثرها عن الكاظم عليه السلام هذا ما عندنا في المحور الأول من عناوين هذا الرجل وأما في المحور الثاني كتب الرجال فقد ذكر البرغي عبد الملك بن عتبة الهاشمي في أصحاب الصادق ثم ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام و ولم نجد عنده عبد الملك ابن عتبة الصيرفي. من المحتمل قویا تصور اتحادهما، من المحتمل قویا، لم يذكر الثاني. هذا بالنسبة الى رجال البرقي. رجال الكشي ليس فيه تعرض لهذا الرجل اطلاقا، لا نجد فيه شيء عن الرجل. والكتاب الاخر الذي تعرض فيه هو رجال الشيخ الطوسي رحمه الله. ذكر عبد الملك ابن عتبة الهاشمي مرتين في اصحاب الصادق عليه السلام في كتابه في الرجال، و ذكر عبد الملك ابن عتبة النخعي الصيرفي مر في كتاب في اصحاب الصادق و قال روا عن الكاظم عليه السلام. هذا في رجال الشيخ قدس الله نفسه. هذا المقدار فقط، ليس اكثر من هذا المقدار. عده عد الهاشمي من اصحاب الصادق، و عد ذاك الثاني النخعي من اصحاب الصادق و الكاظم عليه السلام. لا بد من تحليل هذه الامور حتى نصل لنتائج واضحة. النجاشي ولو فنه الفهرس تعرض هنا لكليهما، و جعل عبد الملك ابن عتبة الهاشمي بحسب ما تعرض له ابن عقدة جعله من اصحاب الباقر و الصادق. هذه النقطة من اصحاب الباقر فقط في كتاب النجاشي، يعني في رجال البرقي او رجال الشيخ لا يوجد. جعل الهاشمي من اصحاب الباقر و الصادق نقلا عن ابن عقدة، و جعل ذاك النخعی الصیرفی الکوفی من اصحاب الامامین الصادق و الكاظم علیهم السلام. كما انه صرح بان الهاشمی ليس له کتاب، یعنی به عبارت اخرى البحث حول اللهبی الهاشمی بحث رجالی صرف، ليس له کتاب، بخلاف از نخعی الصیرفی فان له کتاب. فتعرض للنخعی الصیرفی بنکتتین، نکت رجالیه قال روا عن الصادق و الكاظم، نکت فهرستیه له کتاب. كما انه وثق النخعی و سکت عن الهاشمی، هذا الفارق بینهما. كما انه لم يذكر في كلامه اشاره، لانه لما تعرض للبحث الرجالي ذكرنا القاعده البحث الرجالي لابد ان يكون ناظر الى الروايات، طبيعه البحث الرجالي هكذا ناظر الى الروايات. في البحث الرجالي لم يذكر شيء من روايه الطائفه. خب كتاب الكافي امام النجاشي ولا اشكال فيه، عده روايات في الكافي، في التهذيب، في الاستبصار، في مصادر صادقه، في كتب احمد بن محمد بن عيسى غيره، عن عبد الملك ابن عتبة مطلقا او عبد الملك ابن عتبة الهاشمي، اما عن الصادق او عن الكاظم عليه السلام او مطلقا عن الصادق. و انما تعرض لحال الهاشمي و انه روا روایتا عن الباقر و الصادق من كلام ابن عقبة الزيدي، نقل هذا المطلب من ابن عقبة بالباقر. صار واضح؟ يعني بعبارة اخرى ابن عقبة كان عند سند ينتهي الى عبد الملك ابن عتبة عن ابي جعفر الباقر، وسند اخر الى الامام الصادق. هذا المقدار. ولذا نحن نتصور قويا ان النجاشي كان يعتقد ان الموجود في رواياتنا، قلنا الموجود في كتاب الاستاذ تقريبا حدود اقل من يعني 37 مورد، 10 موارد با عنوان الهاشمي، 27 مورد به غیر تقیید طبعا مع المكررات في كتاب الأستاذ مذكوره. خب هذا لا بأس به عدد كبير من الروايات فقط في الكتب الأربع. مع ذلك النجاشي في البحث الرجالي لم يتعرض لهذا، لم يشر للروايات، فقط ذكر كلام ابن عقبة. هذه هي النقطة في كلام النجاشي رحمه الله. هذا خلاصة ما عندنا في هالمجال. ففي مجال كتب الرجال اسم كليهما مذكوره، لكن مع الاختلاف في انه روى عن الكاظم ام لا، روى عن الباقر مثلا ام لا، و مصدر ذلك. و في كتب الفهارس فقط النخعی، نعم نقل الشيخ في فهرسته الهاشمي و نقله من كتاب من طريق خود حمید بن زیاد، ولكن ظاهر غلط النسخه، يعني على اي في اشكال. على اي بلحاظ الفهارس في فهرست الشيخ الهاشمي مذكور، و في فهرست النجاشي النخعی الصیرفی. طبعا الشيخي رجالي هم قال ان النخعي له كتاب. هذا ما عندنا الان من المعلومات، جمعنا المعلومات الان حاليا بهذه الصورة. و اما مقام الاستنتاج، اصولا کیفیت الاستنتاج فی افهات رجالیه و خصوصا فی با اداکان الاسم مشتبه هم فی احتمالات یکونو علی نحو تالی. اولا نحن اصولا نبحث عن مثل هؤلاء الاشخاص فی وجودهم خارجن، اصلا هل فی الخارج رجلون اسمه عبد الملک ابن عطبه اللهبی ام لا، له وجود خارجی؟ به تعبیر شیخ طوسی رحمه الله فی القاموس یقول لم یثبت تحققه، مفرد به تحقق وجوده، لم یعلم تحققه یعبر هکذا. اصولا هذا بحثا لنا نعتقد ان جمله من الاسماء التي ذکرت فی کتب الحدیث اول رجال لا واقع لها خارجا، اسماء موهومه لا واقع لها خارجا، حتی من الاسماء المشهوره فی تصور نامدا جابر بن حیان المعروف الکوفی کذا لا وجود له واقعا خارجا، نوع من الوضع الاجتماعی العلمی الخاص فی ذاک الزمان. فهم ان جمله من الرسائل العلميه في الفيزياء والكيمياء والنجوم والهيئه والهندسه والرياضيات كتبت ونشرت باسم رجل رمزي اسمه جابر بن حيان، الا وجوده الواقعي مشكوك هنا هذا الرجل. على اين ولذا لا النجاشي تعرض له ولا الشيخ تعرض له ولا في رواياتنا اصولا ولا في كتب رجالنا ولا رواياتنا اشعارا بذلك. على اين كيف ما كان الان ليس غرضي الدخول. مثلا قلنا الرجلان الذين يروي عنهما المفسر الاسترابادي تفسير الامام العسكري، ذكرنا كرارا الذي وقع الكلام في انهما ثقتان هم، قلنا كلا الرجلين موهومان لا واقع لهما، مثلا لم يكن ليس لهما وجود خارجي بهذا الاسم. يعني بعبارة اخرى المفسر الجرجاني الاسترابادي على اين كما وضع الكتاب وضع الاسناد كلاهما موضوعون كلاهما جعلون، مو انه احدهما جعلون، الاسناد والمتن كلاهما جعلون، سهلون هذا. الشخص الذي يضع المتن خب من السهل عليه ان يضع فلان ابن فلان ابن فلان، لا وجود له خارجه. على اي كيف ما كان فلا بد اولا من دراسه تحققه خارجه به تعبير الشيخ، هذا مراد الشيخ توسري هكذا. هذه من الابحاث اللطيفه التي طرحها الشيخ توسري انصافا، ذكرنا في بعض الابحاث ان الشيخ رضوان الله تعالی علیه به تتبعه و فهمه اللطیف توصل الى بعض النکات الجدیده الجمیل فی فن الرجال و لا بأس به اجمالا، فی بعضها تفریط و نحن اجمالا لا بأس به اشیاء جدیده منها هذا البحث. اصولا نحن ذکرنا سابقا قبلا یتعرض الشيخ لذلك تقل على کتاب الشيخ تعرضنا مفصلا، نحن اصولا عندنا اولا بحث فی وجود هذا العنوان خارجا، اصلا شخص في الخارج به عنوان ابتداء نتكلم حول الهاشمي اللهبي ثم حول النخعي، هل شخص با هذا العنوان محقق خارجا؟ خب في كتب الحديث في كتب الرجال مذكور انصافا النجاشي صرح بذلك نقله عن ابن عقد، لا بس لا يجد دليل على نفي ذلك. نعم هناك اشكالان امس اشرنا اليهم. الاشكال الاول في كتاب الطبقات لابن سعد لم يذكر في أولاد عتبة لا عبد الكريم ولا عبد الرحيم ولا عبد الملك، هؤلاء الثلاثة من أولاد عتبة ذكروا في كتاب الرجال للشيخ الطوسي، ثلاثتهم عبد الكريم وعبد الملك وعبد الرحيم، ثلاثتهم لم يذكروا في كتاب طبقات. ولذا قد خصوصا أنه أنهى أولاده وبناته إلى 16، یعنی ذکر کاملا اولاده و بناته به دقه، هذا قد یقدح فی ذهن الانسان انه مثلا وجوده و تحققه خارج محل الاشکال، لكن عجبنا عن هذا الاشکال. ذکر جمله من اولاده بالکنا، ابو الهیثم ابو کذا ابو شریف مادی بالکنا، فاحتمال الانطباق موجود. علاین الان لا نستطيع ان نشکک بمجرد انه ذکر الکنا فی اسماء اولاد عبد الملک ابن عتبه اللهبی، هذه اشكالون هذا اشكالون. علي اشكال الاخر في رجال الشيخ، قال عبد الملك اخو ابي علي علي ابن ابي علي اللهبي، سبق ان شرحنا امس علي ابن ابي علي اللهبي حفيد عتبه، علي ابن ابي علي ابن عتبه، بينما عبد الملك ابن عتبه مباشره، فيبقى هذا الاحتمال لا وجود لهذا خارج موجود خارجا عبد الملك ابن ابي علي ابن عتبه، بنان على عبارت الشيخ هكذا. هذا مرادنا انه اولا نبحث هل هذا العنوان موجود خارجا ام لا، عرفت النقطه؟ فبناء على كلام الشيخ هذا العنوان لا يوجد خارجا، عبد الملك بن عطف الهاشمي اللهبي لا يوجد خارجه، لأن الموجود في عبارة الشيخ أخو علي بن أبي علي اللهبي، لكن بناء على أنه ابن عطف أم علي راح يكون عمه، فهل هو أخوه أم عمه؟ إذا كان أخاه فيكون الاسم الكامل هكذا، عبد الملك ابن أبي علي ابن عطف الاسم، وأما عبد الملك ابن عطف لا وجود له. ولكن ذكرنا انصافا تفرد الشيخ به هذا المعنى، ولا يوجد هذا في مصدر آخر، لا في النجاشي ولا في غيره، و انصافا اعتماد على هذا الكلام هم صعب يحمل على خطا الشيخ. اصلا اصل الغابو دیگه اصلا ایشون جزء صحابه از عطبه، عطبه رو جزء صحابه نوشته. نه اون غیر از اینه، نه اون شاید از نوه هاش باشه، یعنی شاید یه پسر دیگه شده، این رب چه بینه داره قطعا معتمس کرده غرض نه اون که قطعا عطبه معتب هر دوشون مسلمان شد از سال هشت. نه نه شاید هم عطبه باشه، راست میگه. اما این نیست، این که مسلمه، این در اصلا در کتاب صحابه در اصطلقاب مراجعه کردم اسمش در اونجا هم در کتاب صحابه آمده، درش بحثی نیست در خودش. الان این که به مکان فر انصاف الان اجمالا ها در مقام نتعدا انشاءالله رجل به هادر عنوان موجود لکفت العناوی وجوده فی کتاب البرقی، فی کتاب رئیس ابن عقده، فی کتاب نجاشی، فی کتاب شیخ طوسی. الان انصافا طبعا اشکال آخر هم ممکنه یه انه ها در عنوان الان فی کتاب سنه هم لایوجد، عبدالملک ابن عطبه هم اجدا فی کتاب سنه، لیکن حالا ممکنه الجواب لعل رجل کان نشیه علا مذهب اعمامه من اهل البيت بنی عمه من اهل البيت. الان این که فما کان فالبحث الاول هل هو موجود محقق به هذا العنوان عبدالملک ابن عطبه الهاشمی اللهبی یکون حفید ابی لهب، ولی انصاف لا بس، مجموع شواهد لا بس، بعد اذا وصل امر تشکیک الى هذا المقدار قل ما يبقى شيء على شيء. البحث الثاني هل هو ثقتون ام لا، اذا قلنا بالاتحاد مع النخعی لا بس، لكن انصافا صعب جدا كما هو واضح ان شاء الله تعالى، و لم يرد فيه توثيق. نعم يقال كل من اخرجه ابن عقده في اصحاب الصادق ثقته، هكذا يقال اكو دعوة عامنة توثيقات العامة من اخرجه ابن عقده في اصحاب الصادق او من ذكره الشيخ الطوسي بالخصوص في اصحاب الصادق، وخصوصا هذا المورد نعلم انه اخذه من ابن عقده نجاشي صرح بذلك، وهذا البحث بعد لا ندخل فيه، انصافا لا دليل على هذا المطلب، الكبرى غير ثابتة في نفسه، كل من ذكره الشيخ في اصحاب الصادق او كل من ذكره ابن عقده او قيل كل من روى عن الصادق اصلا بالخصوص فقط، هذا انصافا كلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه. فانصافا وثاقته محل اشكاله. النقطة الثالثة هل هو مجرد راو ام له كتاب. منشأ هذا الاشكال ان الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسته نسب اليه الكتاب عبد الملك بن عصب الهاشم، ويظهر من عبارة النجاشم هذا المعنى اجمالا في فهارس الاصحاب نسب اليه الكتاب، ولكن الانصاف ان النجاشي خريط هذا الصناع و صرح بانه مجرد راون و ليس مؤلفا، و صرح بانه روى عن الباقر و الصادق عليهم السلام به تصريح ابن عقده و نفى الكتاب عنه، خصوصا يظهر من عباره النجاشي انه مطلع على جمله من الفهارس في فهارس الاصحاب هذا العنوان موجود كتاب عبد الملك بن عتبه الهاشمي، فبين النجاشي ان هذا خطأ صوابه كتاب عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي، فهذا الرجل فقط راو وليس مؤلفا كما جاء في كتاب الشيخ رحمه الله فهرست الشيخ. هذه نقطة ثالثة فيه راو يصرح النجاشي ليس له يمكن هذا كتاب عنه، يقول هذا الكتاب لذاك للصيرفي اصلا ليس له كتاب، ولكن كتاب اخر لعله له في تطريح الشيخ، يعني الشيخ صرحه صحيح صرح بذلك، لكن بحسب الطبقه يتناسب ايضا اصلا مو طبقه اصحاب الكاظم، يتناسب مع طبقه اصحاب الرضا والجهاد عليه السلام، مثلا طبقتا هم مشکل فيه انصافا الحق مع النجاشي. هذا هم بلحاظ النقطة في هذا المجال. يقع الكلام رابعا في طبقته في الرواية. منشأ الخلاف في ذلك هل هو ممن روى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام؟ هذا اختاره الأستاذ السيد الخوي رحمه الله أنه روى عن الثلاثة. منشأ هذا الاستظهار أما عن الباقر والصادق بتصريح النجاشي و أما عن الكاظم عليه السلام بتصريح البرغي أورده في أصحاب الكاظم عليه السلام. و ثانيا عندنا حدود 10 من الروايات عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن الكاظم عليه السلام تصريح باسم الهاشمي. هذا وجه استدلال السيد الأستاذ رحمه. فهذا بحث رجالي، هل بحسب طبقه يروي عن الكاظم عليه السلام أم لا؟ والإنصاف حسب ما تقدمه هست قلنا في تصورنا أن كلام النجاشي له مفهوم، حينما يذكر روا عن الباقر والصادق ثم يقول إن النخعي روا عن الصادق والكاظم لبيان الخطأ الوارد في المقام، و أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي لم يرى عن الكاظم. و من غرائب الأمر الشيخ الطوسي خصوصا في الرجال له مساهلات و أخصاء، لكن هنا في أصحاب الكاظم لم يذكر الهاشمي و وقع البرغي في الخطأ، البرغي ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام. و الإنصاف في تصورنا أنما صنعه البرغي غلط و خطأ، و منشأ الخطا كما ذكرنا اولا اساسنا قاعده كتب الرجال متاثره بالروايات، اي قاعده اللي اولا ذكرنا، اصولا كتب الفهارس ليست متاثره بالروايات لكن كتب الرجال متاثره بالروايات، يعني كتب الرجال الفت على ضوء الروايات. البرغي رحمه الله راى في طائفه من الروايات عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن ابي الحسن فجعله في اصحاب الكاظم. السر في ذلك وجدانه لهذه الروايات فأدرجه في أصحاب الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الإنصاف أن هذا المطلب ليس صحيحا. حقا يقال صحة هذا المطلب محل إشكال. إذا فرضنا أن هذا الرجل حفيد أبي لهب عم النبي، يعني ابن أبي لهب، عبد الملك ابن عتبة ابن أبي لهب، و ابو لهب مات في السنة الثانية من الهجره، في اواخر السنة الثانية حدود شوال ذی القعده، في اواخر السنة الثانية من الهجره انتقل الى جهنم ابو لهب، حينئذ بقاء حفيده الى زمان امام الكاظم انصافا في غاية الصعوبه و الاشكال. نه لو صح كلام الشيخ الطوسي بانه ابن و ابن ابنه، يعني حفيد و ابنه، يمكن لا باس، لكن ظاهر الاصحاب في المقام الاول تعرضنا، ظاهر الاصحاب انه عبد الملك ابن عتبة مباشره، فالانصاف ما فهمه البرغي من جهته في بحث الطبقات و ما فهمه الشيخ الطوسي في بحث الفهارس و هو ان الرجل روى عن الكاظم عليه السلام انصافا محل اشكال. فالظاهر ان البرغي منشأ الغلط عنده اطلاعه على طائف من الروايات عنوان عبد الملك بن عتبة الهاشمي فيها عن الكاظم عليه السلام، و انصافا لابد من علاج لهذه الروايات. فالدليل الاول للاستاذ محل اشكال. عتبة ما يحتاج انه يكون اولاد يعني حفيد ب حفيد ابي لهب، لا حفيد عتبة، عبد الملك عتبة اسم اخر، عتبة عبد الملك بن عتبة اللهبي، لا لهب هو يعني عبد الملك ابن عتبة ابن مثلا بعد ابي علي بعد يصير اكثر. لا واسطه واحد ناقشنا فيه انتوا كنا على هذا اكثر من واسطه. شواهد لا تؤيد ذلك، شواهد اصلا، خصوصا تعبير الشيخ علي ابن ابي علي، ابي علي قطعا ابن عتبة لا يشك فيه، ابو علي اللهبي ابن عتبة، هم في الطبقات يذكر ذلك هم في كتب السنه مسلم هذا رجل ابن عتبة، علي حفيد عتبة هذا مسلم، انما الكلام في عبد الملك ابنه هو حفيده. عرفت لو فالانصاف حينئذ ما افاد الاستاذ قدس الله نفسه اعتمادا على رجال البرغي محل اشكاله، لان ما فهمه البرغي اساسا محل اشكاله. يبقى الكلام في فهمنا لهذه الروايات، ذكرنا حدود 10 من الروايات عبدالملك ابن عتبه الهاشمی تصریح به اسمی الهاشمی ان ابر حسن تسعت منها رواها علی ابن الحکم فل کافی و تحریب موجود و واحدا فی کتاب الفقید علی کیف ماکان فکیف نفهم هذه الروایه الظاهر الذي نحن الان نستطيع ان نفهم بحسب الشواهد به تصریح النجاشی لابد ان يكون في خلل حصل اما من علی ابن الحکم نفسه و این کان بعیدن و اما من الروات عن و هذا احتمالا اوفق للاعتبار اما من نفس علی ابن الحکم فلعل علی ابن الحکم رحمه الله وجد کتابا اسمه کتاب عبد الملك ابن عتبه و روا عن هذا الكتاب اسم الكتاب بالوجاده لا بالسماع من الاستاد لانه اذا كان بالسماع من الاستاد خب فرق كبير اصلا هو لم يدرك ابن عتبه حتى يسمع منه فوجد کتابا مكتوب عليه كتاب عبد الملك ابن عتبه و ذكرنا سابقا مفصلا انه جمله من اصحابنا كانوا يرون ذلك منهم صاحب الوسائل و ذكرنا مفصلا وجد کتابا مكتوب على ظهر كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى اعتمد عليه و اخرج عنه في كتاب الوسائل و قلنا الشواهد تؤيد ان هذا الكتاب لحسين سعيد ليس لاحمد بن محمد بن عيسى وصل اليه كتاب بالوجاد في القرن الحادي عشر هذا مسلكه رحمه الله و شرحنا سابقا في بحث مناسبات مختلفه كيفيه استدلاله لهذا المسلك صاحب الوسائل الاخوة اذا عندهم مجال الجزء الثامن عشر من كتاب الوسائل من الطبعة المعروفة ابواب صفات القاضي الباب السابع والتاسع مبحث الوسائل الروايات الموجودة في الكتب المشهورة حجته لا يحتاج الى السماع والقراءة الكتاب اذا كان مشهورا يصرح بذلك باب لزوم العمل بالروايات الموجودة في الكتب المشهورة بين الاصحاب هذا مسلكه رحمه الله في حجة الخبر ليس مسلك وحجة خبر الفقه والموثوق به أو بإصلاح حجة الخبر الصحيح الحسن ولا الأبحاث الموجودة في الحديث مسلك وهذا المسلك أنه إذا كانت الرواية موجودة في كتاب مشهور يكفي وحجة وعمدة الدليل له مضافا إلى كلمات طائف من قدماء أصحابنا كالشيخ الصدوق وغيره رواية واحدة أوردها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحجة من الكافي سنتيه اشكال على محمد بن الحسن بن خالد على اشعري الملقب بالسينوله شينوله شنبوله سنبوله ضبط مختلف لا اعرف معنى الكلمه لم يتضح لي معنى الكلمه قال قلت لابي جعفر الثاني ان اصحابنا كتبوا كتب ان مشايخنا بالسلام من خوف التغيه لم يحدثوا ولاحظ لم يحدثوني بنحو السماع لم يفعل وفيما بعد عثروا عليها قال عليه السلام حدثوا بها فإنها حق و بعضهم تصور عند هذا مسلك الشيخ الكليني يعني. معنى هذه العبارة أن الكتاب إذا كان مشهورا معروفا لا يحتاج إلى التحديث والسماع مثل ما نحن الآن نعتمد على كتاب الكافي وما سمعنا كتاب الكافي على المشايخ ما قرأنا على المشايخ إذا كان الكتاب مشهورا معروفا لا يحتاج الى السماع لا يحتاج الى القراءه لا يحتاج الى التحديث هذا دليل صاحب الوسائل اورد هذه الروايه في هذا الباب الا ين صاحب الوسائل هذا مبنى اما صاحب الكافي هل هذا مبنى خلاف الله على ان هذا بحث اخر في طرق تحمل الحديث و الا ين نستطيع ان نقول ان المرحوم علي ابن الحكم وجد كتابا مكتوب عليه كتاب عبد الملك ابن عتبه روى عن هذا الكتاب الآن عندنا عدة روايات علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن روايات عندنا عبد علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن أبي الحسن فروايات علي بن الحكم على قسمين الآن من هذا الكتاب فمن المحتمل أصل الكتاب لم يكن فيه عنوان فيما بعد تصور علي بن الحكم أنه للهاشمي اعتبار ابن عم النبي من الأسرة النبوية تصور أن الكتاب له أخطأ في نسبة الكتاب إلى الهاشم خب احتماله طبعا علي بن حكم من المشايخ الأجلة وأصولا نحن تعرضنا سابقا أن الاعتماد على هذه الرواية مع ضعف إسنادها في تأسيس مبنى في الأصول في غاية الصعوبة والإشكال بل ننزه ساحة روايات أصحابنا عن هذا الشيء الاعتماد على الوجاد خصوصا في ذاك الزمان في غاية الصعوبة والإشكال على كيف ما كان و الروايه غير تام مثلا و صالحه للحمل على نحو القضيه الخارجيه على كتب معينه كتاب على ابن رزين اللي بيكون في غايته و اما نجعلها قاعده في باب تحمل الحديث في غايه صعوبته من المحتمل هذا احتماله ان الخطا حصل من علي بن الحكم على عين هذا العنوان عبد الملك بن عصبة الهاشمي منحصرا عند علي بن الحكم لا يوجد عند غيره بينما هناك ثعلبه بينما هناك ثعلبه ممنون غيره عبد الله بن جبله كلهم يروون عن به اصطلاح عبد الملك بن عصبة مطلقا فلذا من المحتمل قوي ان الخطا كله من عمل علي بن الحكم رحمه الله هذا احتماله شنیدین هاشمی معروفه مثلا خیال کردین هاشمی یا لهوی ها معروفه یه کسی دیگری باشه ثالثی باشه بالاخره الان از عبارات نجاشی چون عبد علی ابن حکم هر دو رو نقل کرده هم مطلق هم مقید این که دوتا باشه خیلی بعیده فقط هاشمی تنها هم ما در روایات منحصرا هاشمی تو روایت علی بن حکم داریم جای دیگر نداریم و یه روایت واحدی در صدوق فقیه و در مشیخ هم اسمشون هاشمی برده کی؟ نه بنی هاشم از نخع یمنی از این ربطی نداره و رضا بعضی ها مثلا احیاد تو ذهنم دارم احتمال که مثلا هاشمی بلبلا باشه ابدا خب دیگه وقتی که مثل شیخ طوسی از فهرست نقل میکنه با اون جلالتش شیخ طوسی اصلا هاشمی رو جز اصحاب کاظم نقل نکرده وقتی چطور ایشون توجه نکرده باشه حسن محمد بن سمان عبدالملک این چین شخص باید از اصحاب از عسکری باشه اصلا اگر بنا باشه حسن بن محمد بن سما از چین شخصی نقل بکنی باید اصحاب از جواد از عسکری باشه عادی باشه نه فقط اصحاب از کاظم توجه نکرده شد کم ترکل اول الان علی این ها دا احتمالو ولی احتمال آخر کما ذکرنا مرارن و تکرارن انه لما کان شخص مثلا کان الکتاب معروفا مشهورا یشتهر الکتاب مثلا علی ابن الحکم حینما روا الکتاب روا کتاب عبد الملک ابن عتبه نفس علی ابن الحکم لم یذکر الهاشم هو روا کتاب علی ابن عبد الملک ابن عتبه فالکتاب نقل بین اصحابنا فکان للکتاب نسخ من نسخ الکتاب المشهور کتاب نسخه علی ابن الحکم الذين في ما بعد روا عن هذا الكتاب اشتباها قالوا الهاشمي مو علی ابن الحکم عرفت النقطه فالخطا من بعده هو كان روا كتاب عبد الملك بن عتبه فالذين جاءوا من بعده لم ينقلوا من علي بن الحكم نقلوا من الكتاب مباشره لكن بنسخه علي بن الحكم هؤلاء اشتبهوا ونسب الكتاب الى الهاشمي اشتباها الراوون عن علي بن الحكم والا علي بن الحكم قال هذا كتاب عبد الملك بن عتبه ورواه لاصحابنا اصحابنا فيما بعد نقلوا من الكتاب هذا كان متعارف عندهم و حینما ینقلون من الکتاب ینقلون طریقه هم الی الکتاب مثلا کتاب سکونی فی اختیار شیخ الکلینی طریقه الی علی ابن ابراهیم ان ابی النوفل عن سب مثلا فعلا یدکر الاسناد یدکر الاسناد به حسب طریقه الی الکتاب علی این کیف ماکان الانصاف ان الهاشمی اللهبی لم یثبت انه ذو کتاب و لم تثبت له روایت عن الکاظم علیه السلام النقطة الخامسة في ترجمة الرجل هل في هذه الروايات الموجودة في كتب الأصحاب خصوصا ما كان فيها عن الصادق عليه السلام وفي عبد الملك بن عتبة مطلقا أو عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن الصادق يحمل على هذا الهاشمي اللهبي أيضا محل إشكاله من خلال تأملنا في عبارة النجاشي فهمنا أن النجاشي يشير إلى أن عبد الملك بن عتبة اللهبي أثر عليه في كتاب ابن عقب فقط ما انه الان في رواياتنا الا ما شاء الله مذكوره تقريبا حدود 8 يا 30 مورد فقط في رواياتنا اما مقيدا و اما مطلقا مذكوره طبعا مورد واحد نخعي و 10 موارد الهاشمي والبقيه مطلقا فحينئذ من البعيد دن ان النجاشي وخصوصا ان النجاشي قلنا اول كلامه رجالي اخره فهرستي قال لیس له الکتاب و روا فکلامه رجالیون. الکلام الرجالیون عادتا ناظرون الى الروایات و لذا بنان علی هذا الشیء الذي نحن نتصور ان عبد الملك ابن عتبه اللهبی الهاشمی ادرك الامام السجاد المناسب بل ادرك لعله ادرك الامام الحسين ايضا ابن ابن ابي لهب بعد ابن عم الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ابن عم رسول الله فادرك الائمه كالامام السجاد والامام الباقر فلعل في ادراكه للصادق التامل على ان فيه روايه عنه عن الصادق عليه السلام وهذا المقدار فله روايه قليله عن الامام وعبد الكريم وعبد الرحيم لم نعثر اصلا على روايتهم عن الامام نفهم اجمالا ان المذكور في رواياتنا بكثره اجمالا لا بس عن الصادق والكاظم هو شخص اخر وهو النخعي الصيرفي هذا كل الكلام في عبد الملك بن عتبة اللهبي واما عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي بنفس الترتيب اولا في وجوده وتحققه خارجا لا اشكال فيه نعم البرعي لم يذكره لكن خطا منه تصور اتحاده مع الهاشمي و الا الشيخ تعرض له به اصطلاح النجاشي صرح بذلك و في كتبنا ايضا مورد واحد موجود لكن اهم شيء الفهارس و كتب الرجال و اما بالنسبه للمقام الثاني هل هو ثقه به تصريح النجاشي ثقه النجاشي و انصافا هم اجلاء الاصحاب روا شواهد في بطاقته موجوده در روایاتهم اجمالا انصافا مقبولا ليس فيها اشكال النقطه الثالثه هل هو راوی و مؤلف ام احدهما هو ظاهرا کلاهما نجاشی عین طبقته من اصحاب الصادق والكاظم علیه و کتابه هم ایوان آمنه به و ان الكتاب له و شیخ طوسی هم فلفهرس لم یفتر لکن فل رجال آمنه به فشواهد فی ثبوت الكتاب له انصافا واضح و یبقى الكلام اخیرا فی الروایات الموجوده ظاهرا به حسب القرینه التي ذکرنا سابقا هذه الروايات بأجمعها من النخعي لمنها الروايات التي كانت محل الكلام هنا الرواية كانت من كتاب التهذيب بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى أنا عبد الملك بن عتبة الهاشمي عفوا أنا علي بن الحكم أنا عبد الملك بن عتبة الهاشمي أنا أبو الحسن الظاهر أن الصحيح النخعي الصيرفي لفظة الهاشمي هنا خطأ فبناء على هذا الحديث صحيح و بناءً على مسلک الاستاد الحديث ضعيف لانه لم يوثق الهاشمي و صرح بان ما كان في عن الكاظم هو الهاشمي فالنتيجة هذا الحديث عنده ضعيف و على ما سلكناه الحديث صحيح و يؤيد برواية الاجلاء هذا تمام الكلام في هذا الرجل و قرينه و صلى الله عليه